behind his neck. Thank you.

Thank you. بنت، دخلنا بنت، دخلنا وَلَا قال سوف استغفر تجي. فلما دخلوا على يوسف إدارة مهمة الشباب في لبنان 236 رمضان. شيخنا عبد الله بارك الله معايا إدارة الحاج زكريا الكلبي في مدينة الدلتا الأولى. نعقلنا لكم مقاس برامج الجامعة الكبرى وكلمة ممتازة عبد الله الحاج محمد صالح في مدينة الدلتا الأولى.